الله يهدى عروض صلاه الله غير معروض على الله ليس الوجود مثل فتك الله الشمس والقمر من انوار فتكه ان تبدو والقمر فيه تسعه اياه النمل تصح وتنسى نجاه والنمل تحت السفور شرب تبدله والنحر واقف البحر تسير خلاياه وفي السماء وليس الارض وارتفع قد عبد كل سنة جنة وعملها كل عليها الناس يعصونها جهرا فيذكرهم العبد ينسى ورب موسى ينسى ايها السادة كما بدأنا بالقرآن نختم حضرنا بالقرآن مع آيات الاستحسان تتلو علينا سبيل الأذكار صار الوداع والتهذيب العربي والمنطقة العربية والعالم الإسلامي سبيل الأذكار الشيخ محمود الشهاد محمد أنور سنتفرغ المشروع قد الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم مجلس الاستماع ومع القران الكريم مع ايات الحسين إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا تبسطنا يا حبة دهم بس النبي يا أخي ورحمة أبوك يا أخي الآية دي من الثانية ثانية أستاذ اللهم صل على النبي عم الشيخ محمود الله يرحم ابوك يا شيخ صلى على النبي. الله اكبر. محمود ايوه يا عم عليك الله يا ملك النغم عم الشيخ محمود Thank you. الشيخ محمود يرحم الوالد يا رب الله أكبر. صلى على النبي. الله اكبر. الله يفتح عليك يا شيخ. عليك يا شيخ محمود. يكرمك سيدنا. صح. النبي شيل وفيك عليك ونرفع على الكلب الشريف. ربنا يفتح عليك. يفتح عليك يا باشا. يفتح عليك. ويزيدك. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. الله الله الله. بسم الله الله الله الله. يا عيني على النغم الحلو. والقمر اللي اذا اشبعنا حياة النبي. والشمس النبي عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعت كراش عم الشيخ محمود والناس. والنبي عم الشيخ محمود. مبلغ ما ماتش. نعم. بسم الله عليك الله يا رب الله الشيخ محمود الله اكبر انا بنحبك يا الحمد لله اللهم لا اله الا الله Yeah. عليك الله يفتح عليك الله يرحم ابوك يا شيخ الله يفتح عليك الله يجيك من فضل الله يا رب يا سلام اياك نعبد لوحدها يا راجل والنب يا رب يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم Yeah. يقطع عليك.